وكذلك الأقسام الأربعة المرضعة وعندئذ المرضعة حقيقة الأحكام إلا أنها بنبي رحمه على النهي. الكفر الثالث الأقسام الأربعة المعاملة هي المرضعة، والمرضعة كما تعلمون صيغة مفاعلة، ولكن صيغة المفاعلة السلام عليكم أحيانا تستخدم للطرفين مثل ضار لزيد عمرا، ضار لزيد عمرا مكان ضربت عن العمل الجامدين، ولكن احيانا ينفع على ينفع على ينفع على تستخدم في العمل الجامد الواقع مثل قاتلهم الله جميع الضار يقاتلهم، ولكن احد لا يستطيعون ان يقاتل الله طبيعيا. اننا المواضع سيره مفاعله سلام عليكم، لكنها من جانب واقع، يعني البايع يضع للمشتري قدرا من الثمن، هو مشتري الدار بمليون ثمان فيبيعها للمشتري ب900,000، فقد وضع عنه من الثمن الذي دفعه 100,000، هذا يسمى بالمواضع. المواضع في كل الاحكام كالمرابحة، يعني لابد ان يجري تحديد دقيق لكل المصارف التي دفعها البائع. اشترى الدار بمليون، طبقها بكذا، عمل فيها بكذا، مجموع ما صرف على هذه الدار مليون ونصف، فيقول له المصارف هكذا على نحو الصدق المطلق اللي طلبنا سابقا، وانا انزل لك 100,000 فابيع لك 1,400,000. فاذا المواضعه ما بين الجديد على المرابحه، وثالثها المواضعة وهي المرابحة في الأحكام والقوانين التي ذكرت. الأحكام شنو هي؟ من الإخبار على الوجود المذكورة. الإخبار شنو كان؟ الإخبار بالثمن، الإخبار السلام عليكم بأجرة الدلال والكيال والوزان والصباغ والرصاص إلى آخره. إلا أن المواضعة إنما تكون مع نقيصة من الثمن، هذه النقيصة يجب أن تكون معلومة لا تكون مجهولة. أنا أبيع لك هذه الدار لمشتري بمليون بأقل من مليون، وبكذا أقل من مليون لازم تبين النقيصة، فتقول أنت البائع بعتك لأشتريته، يعني بعد ما حددت المصاريف الشكل وهالشكل وهالشكل وهالشكل قدمت قائمة للمشتري، المشتري قال ما يخالف، تقول له بعتك بما اشتريته أو بعتك بما تقوم عليه، يعني بالثمن اللي كان في رغبتي، ووضيعتك كذا، بعتك بما اشتريته ووضيعتك كذا، يعني بعتك بالمليون ووضيعة العشر بجايزة 900,000. بعتك بما تقوم عليه اللي هو جال 1,000,000 نصر، ووضيعتك كذا اللي هو 100,000 يجال 1,400,000 وهكذا. فتقوم عليه ووضيعتك كذا، بعض المحسن قالين هذا ووضيعتك كذا، يعني مقصود معه يكون السيرته والنهر، يعني مع وضيعتك كذا بعتك بمليون مع وضيعة 100,000 يجال 900,000 ووضيعك كذا أو مع حظك كذا من المال. هذا لكل مال. الآن ندخل في بعض النماذج التطبيقية حتى نشوف ما هو مصادر هذه الجمل المستخدمة في المعاملة. الجملة الأولى، فلو كان البائع قد اشترى المبيع ب100 دينار فقال بعتك ب100 ووضيعك درهم من كل 10، ايش قد مجموع الثمن يصير؟ 90. والعشرة إذا نحن نصوم إلى درهم واحد، المئة دي عشر عشر عشرات، فإذا نقص من كل عشرة درهم عشر دراهم نقص، فمجموع الثمن قد يصير 90. فلو كان قد اشتراه بمئة فقال عندما أراد أن يبيع بعتك بمئة مع وضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن بالنتيجة قد يصير 90. هذا المثال الأول واضح. النموذج الثاني إذا هالشكل قال ولو قال بعتك بمئة ووضيعة درهم لكل عشرة، هذا المعنى. إذا قال ووضيعة درهم من كل عشرة قلنا الثمن قد يصير 90. أما إذا قال ووضيعة درهم لكل عشرة، هنا المصنف يقول الثمن يصير 90 وعشرة أجزاء من 11 درهم، من 11 جزء من الدرهم الواحد. الثمن يصير 90 وعشرة أجزاء من 11 جزء من الدرهم الواحد. ليش؟ لأنه ظاهر كلمة من أن الدرهم الموضوع من العشرة. يعني أنا عندما أقول بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة، مو هذا عشرة أخرج منها درهم، من كل عشرة تسعة أصار، العشرة الثانية أخرج منها درهم تسعة أصار. أما إذا قلت ووضيعة درهم لكل عشرة، هذا ظاهر أن هذا الموضوع مو من العشرة، لأجل العشرة تضع درهم، فتقول هنا عشرة لازم تعطى ويوضع درهم من بقية المال، تضعون عشرة ثانية وتخرجون درهم، صحيح؟ كم عشرة تتمكنون تضعون؟ كل عشرة تضعون، كم درهم تطلعون تضعون؟ يعني المشتري ما لازم تسعة، ايش قد بقى؟ درهم واحد بقى، الدرهم الواحد قدموا تحت جزء، هذا عشرة صار ضعوا منه جزءا، هذا الجزء الموضوع لمن يكون بصالح المشتري. يعني بالنتيجة الثمن مكان معه، المشتري وضع درهم لكل عشرة، فالـ 90 درهم كم درهم وضع في جيب المشتري اللي 100 صيدة؟ 9 درهم، يبقى درهم واحد بعد، لا صار 99 درهم، هذا الدرهم الواحد يقسم 11 قسم لكل عشرة، بالك لكل عشرة جزء، بالك إذا مراد 10 درهم هذا الكلام في الجواهر كاف، إذا مراد 10 درهم بيك هذا مو موضوع، يعني هنا مو 10، أما إذا مراد الأجزاء هذا يقسم 10 أجزاء لهذه العشرة يضع جزءا في جيبه، فالجزء طلب البايع بالنتيجة الطالب 90 درهم مع جزء مع 10 أجزاء من 11 جزء من الدرهم، وكم وضع في جيب هذا المشتري اللي ما يصير البايع؟ 9 دراهم وجزء واحد من 11 جزء من الدرهم الواحد. ما صور المعادلة هواي بها تحقيق؟ كل عشرة مو من كل عشرة، لكل عشرة دراهم حط درهم في جيبك أنت المشتري لا تصنيع، العشرة الأولى حط درهم في جيب الثاني إلى 90 عشر 9 عشرة، كم درهم حط في جيبه؟ 9 دراهم، المجموع يقطع 99، بقى درهم واحد، هذا الدرهم يسوي 11 قسم لهذه العشرة أجزاء يضع جزء في جيبه، فإذا اطل البايع 90 درهم مع 10 أجزاء من 11 جزء من الدرهم الواحد، يعني الدرهم الواحد قسمناه 11 قسم مو شكل، و10 أجزاء من 11 قسم اطل علما للبايع، والجزء واحد بقل المشتري. لا 10 أجزاء من 11، 10 أجزاء من 11، 10 من 10 ثانية من الدرهم، من 10 نعم من الدرهم، 10 أجزاء من 11 جزء من الدرهم الواحد، واضح؟ كل واحد واضح بعد الدرس ترمي الآن. لو قال أو، هاي الصيغة الثانية، الصيغة الأولى بعتك بمئة وبيع الدرهم من كل عشرة اللي بها 100 تبعيضي، الصيغة الثانية بها اللام، بعتك به ووضيع الدرهم لكل عشرة، إلى الشكل قال زاد، زاد فيما بل زاد الثمن، الثمن اللي تطيء المن بل تطيء الباية، زاد عشرة أجر، زاد بمعنى ازداد، زاد الماء يعني ازداد الماء، ازداد على الثمن عشرة أجزاء من 11 جزء من الدرهم، يعني الدرهم قسم 11 جزء 10 أجزاء تطيل البايع أيضا بالإضافة إلى 90 درهم اللي أطلت. ليش؟ أن قلت ما هو الفرق ما بينهما؟ لمجرد اختلاف كلمة من واللام، هذا الفرق يصير يقول نعم، لأن الموضوع، الموضوع يعني منه؟ يعني المصطى اللي المشتري ما يطيل البايع اللي يحطه في جيبه، لأن الموضوع في الأول، في القسم الأول اللي قال من كل عشرة، الموضوع كائن من نفس العشرة، مو عشرة أفرد ضع منها درهم في جيب عند المشتري، من العشرة قال، فكم درهم يصير له؟ 10 درهم، كذا 90 درهم. عملا بظاهر التبعيض، لأن من تزيد التبعيض، وظاهر التبعيض أن تفرز درهما واحدا من كل عشرة، 10 عشرة أفرز من كل عشرة درهم 10 درهم يصير عندك و90 درهم للبايع. أما وفي القسم الثاني الموضوع كائن من خارج العشرة، صحيح؟ فكأنه قال، من قال؟ بل البايع قال من كل أحد عشر، يعني من كل أحد عشر، فالشكل صار النتيجة عندما لك كل عشرة تضعون درهم، يعني من كل 11 تضعون درهم، من؟ إذا لكل عشرة وضعت درهم في جيبكم، نغير العبارة، نقول من كل 11 حطوا درهم في جيبكم، 100 كم 11 بي؟ 100 كم 11 بي؟ 9 11 بي، 9 في 11 99، فكم درهم حطوا في جيبكم؟ 9 درهم، ماشي؟ كل 11 حطوا درهم في جيبكم، قلت درهم واحد، الدرهم في 11 قسم، قسم اللي حطوا جيبكم 10 أقسام إلى البايع كله. فكأن البائع قال من كل أحد عشر، يعني من كل أحد عشر ووضيع درهم من كل أحد عشر، إذا قال لكل عشر. هذه الصيغة الثانية، الصيغة الأولى ووضيع درهم من كل عشر اللي فيها كلمة من، الصيغة الثانية فيها اللام ووضيع درهم لكل عشر، الصيغة الثانية الثالثة هي المعضلة، قال وضيع العشرة، بعتك بمئة ووضيعتها العشرة، يعني مع وضيعة العشرة، الواو للمفعول المطلق، ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة، بعتك بدرهم ووضيعتها العشرة، لا من ولا لا، نفس المعنى، الجزء لازم المشتري 90 لو أكثر لو أقل، فاكر سواء أنه أكثر لا، مقصود أن نقول اللغوي لهذه الكلمة، بعتك بمئة ووضيعك العشرة، شنو معنى؟ فلم؟ لم؟ حتى إذا ما كانت ما كان مجهول، كانوا نحويين، يشوف هاي العبارة باللغة شنو معنى؟ حتى نعرف حتى بعدين بمعلومية نقدم على هاي المعنى. الجواب في باب الإضافة يا قارين، طبعا إذا كان مجهول باطل أما إذا لا إله إلا عبد المدلول اللغة حتى نستخدم في باب الإضافة قارين نونا فل الإعراب أو تنوينا مما تضيف وحدة فطورة فينا، والثاني يجر الولو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى بينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. في الإضافة تقدم ثلاث حروف على سبيل المثال، ولو من أو في إذا لم يصلح إلا ذا واللام خذا. الإضافة قد تكون بمعنى من، وقد تكون بمعنى اللام، وقد تكون بمعنى في ثلاثة. الإضافة بمعنى اللام كل إحوال غلام زيد، يعني غلام لزيد. القسم الثاني الإضافة بمعنى في مثل شنو؟ مكر الليل والنهار، يعني في مكر الليل، مكر في الليل، أو الشعر اللي موجود في الكشاف، يا سارق الليلة في أهل الدار، سارق الليلة يعني شنو؟ يعني سارق في الليلة، هذا القسم الثالث. القسم الثالث أن تكون بمعنى من، مدري شنو؟ خاتم فضة، يعني خاتم من فضة. بل خاتم من طب خاتم. ايه معنى الاضافه المحتمله لمعنيين عندما قال وضيعه العشرات؟ يعني وضيعه من العشرات. شو يصير بالجلاد ينفع؟ 90. اذا قال بمعنى اللام اخذنا مثل غلام زيدون وضيعه للعشرات الجد يصير ها 90 10 اجزاء من 11 جزء من الدرهم الواحد. هذا شنو معناه؟ الإضافة هنا محتملة لأن تكون بمعنى اللام ولأن تكون بمعنى من. فبناء على هذا احتمالية في المسألة. فلنقل الاحتمالية. ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة صحيح؟ احتمل هذا اللفظ الأمرين. يعني هم الأمر الأول يصير 90 هم الأمر الثاني اللي يصير أكثر نظرا إلى احتمال الإضافة. الإضافة تحتمل للام اللي تكون التفتر ووضيعة للعشرة. هو الشكل ووضيعة للعشرة اللي يصير فوق التسعين وتحتمل أن تكون بمعنى من فتكون 90 لازم يصير وضيعة من العشرة. شلون؟ وضيعة في العشرة يعني تضع في العشرة. شنو تضع في العشرة؟ وضعت في الغرفة. أنت شيء وضعت في الغرفة. شنو وضعته بالعشرة؟ ما وضعته في أخذته شيء من العشرة. هذا المجال مو صحيح. سمو المجال صحيح. شو رأيكم؟ المصنف يقول إحنا أول لازم نبحث من في باب الإضافة شنو معنى؟ إذا حققنا هذا المطلب يتضح المطلب. شنو معنى من في باب الإضافة؟ عندما نقول خاتم الحديد يعني خاتم للحديد. هذا من شنو معناته؟ من على قسمين من تبعيضية ومن تبيينية. من تبعيضية يعني شنو؟ يعني بعضه أخذته من الدرهم يعني بعض الدرهم. أن من تبيينية بمعنى أي بمعنى هو تجتنب الرجس من الأوثان. يعني شنو من؟ أي الأوثان تجتنب الرجس. شنو الرجس؟ يعني الأوثان. فهنا من بمعنى أي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يعني دين هو الحق. احنا الاضافه بمعنى من يعني بمعنى هو بمعنى اي. اذا هالشكل كان قريب بالسلوك ان من عندما نقول الاضافه بمعنى من شنو؟ يعني الاضافه بمعنى من البيانيه لمن كاتب السلوك من التبيينيه. عندما نقول خاتم حديد يعني خاتم من حديد. من حديد يعني شنو؟ يعني خاتم هو حديد. هذا خاتم حديد. نقول هذا خاتم حديد. مو هذا خاتم مأخوذ من معادن الحديد. هذا مو المراد. عندما نقول خاتم حديد يعني خاتم هو حديد. إلى هالشكل صار نجي إلى الحديد بقى. عندما نقول ووضيعة العشرة استخدموا من وضيعة من العشرة. صحيح هذه الجملة؟ وضيعة هي العشرة. العشرة وضيعة بلي بعتك بمئة ووضيعة العشرة. يعني شنو وضيعة العشرة؟ يعني وضيعة هي العشرة. هذا المراد. لو وضيعة للعشرة هذا المراد. أيهما المراد؟ دليل؟ اللي يصير 90. احنا ما دار الكلام حول هذا. احنا دا نقول وضيعة العشرة يعني وضيعة من العشرة. لو وضيعة للعشرة هذا المعنى اللي دار يقولوا الآن وضيعة هي العشرة. ما يؤدي معنى وضيعة من العشرة. جاء يؤدي معنى وضيعة هي العشرة. صح لا؟ احنا كلامنا أمرنا دائر مين نقول وضيعة من العشرة لو وضيعة للعشرة. هذا المعنى اللي دار يقولون وضيعة هي العشرة. ما يؤدي معنى وضيعة من العشرة. بناء على هذا فمعنى وضيعة من العشرة باطل. يعني الوضيعة مو هي العشرة حسب هذا الاحتمال اللي هذا داي يقوله. فلا يبقى عندنا إلا أن نقول وضيعة للعشرة أو هذا الاحتمال اللي إجاه في ذن الأخوة. وضيعة هي العشرة يعني العشرة هي الموضوعة. فجزعين يبتر بالنتيجة. بالنتيجة نتيجة واحدة صارت. إذا قلنا وضيعة للعشرة جل صارت ثمن 90 10 أجزاء. إذا قلنا وضيعة العشرة يعني من العشرة بمعنى وضيعة هي العشرة بمعنى وضيعة من العشرة هذا غلط. يعني الوضيعة ليست هي العشر. أما إذا قلنا الاحتفال اللي يجب يدهن الأخوة الوضيعة هي العشر، يعني الموضوع هو العشرة مو موضوع من العشرة، ما بيشكر. وين كان المطلق لم يتعرض له هنا؟ والتحقيق هو الأول، يعني شنو؟ يعني وضيعة للعشرة، فالثمن يجب يصير يضاعها يزدر. والتحقيق هو الأول، لأن شرط الإضافة بمعنى من الإضافة المنية، هذا شنو شرطها؟ شرط هذه الإضافة كونها جواب خبر إن، لأن شرط الإضافة الكائنة بمعنى من شنو شرطها؟ كون الإضافة تبيينية لا تبعيضية، يعني عندما نقول خاتم حديد يعني خاتم من حديد، يعني شنو خاتم من حديد؟ هذا مو يعني بعض الحديد، يعني خاتم هو الحديد، أي هو الحديث تبين بهذا المعنى. بمعنى يعني شنو تبينية؟ بمعنى كون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه. شوفوا الفاهم شنو نسبة الحديث؟ إحنا عندنا الجزء وعندنا الجزء، هل يصف إطلاق الكل على الجزء أو لا يصف؟ زي الكل إيده جزء، نتمكن نقول هذا زي على إيده؟ لا أحد يصف نقول هذا زي؟ لا مو صحيح، حتى المجازر والمضارع لا يكون صحيح. أقول هذا الزيت مو صحيح، أضاف الزيت مطروحة بالشارع أقول هذا الزيت غلط، هذا أصلا مو مجاز. فإذا الجزء والكل لا يصح إطلاق اللفظ الموضوع للكل على الجزء، أما الجزء والكل يصح إطلاق اللفظ الموضوع للكل على الجزء؟ لا يصح. الجزء عن الفرد نعم يصح، ليش؟ لأنه مصداق كامل للكل كالإنسان والزيت، يقول زيدون إنسانه، شوف الإنسان أو شوف هذا الإنسان. وعقل صوارح كثيرة بين الكل والجزء مذكورة في التابرات الغاشية عن غوامض الحاكم، تتبع طرق ذاكرة هناك. لكن واضح اليد للإنسان كالجزء للكل، وزيد بالنسبة إلى مفهوم الإنسان الكلي كالجزء بالنسبة إلى الكل. الإضافة متى تكون بيانية؟ إذا كانت العلاقة الجزء والكل أو الجزء والكل، بل الجزء والكل، مثل خاتم والحديث، هذا شنو؟ هذا الجزء من تلك الجزئيات، يصح نقول هذا حديث ولا يصح نقول؟ نعم صحيح؟ فيصح أن نقول خاتم وحديث الإضافة بيانية. أما يد مثلا نقول يد من زيت، غلط. ليش؟ لأن من بمعنى أي، يصير نقول يد أي زيت غلط. فإذا من البيانية إنما تأتي في علاقة الجزئية والكلي كخاتم وحديث، اللي هو جزء من ذاك الحقيقة الكلية السارية، ولا تفسق على يد زيد اللي هو جزء من كل. وضيعة العشرة هذا شنو؟ جزئي من كل له جزء من كل، عندما نضع درهم من عشرة هذا شنو؟ هو جزء من كل، بدليل أن العشرة لا يفسق على هذا الموضوع. فمن تمكن نقول وضيعة العشرة الإضافة بيانية، يعني موضوع من العشرة، شنو يصير معناته؟ يصير موضوع هو العشرة، وهذا غلط بناء على كون الإضافة بمعنى من، هذا غلط يكون بمعنى، يعني في التبيينية المتبعيضية، بمعنى كون المضاف الحديد الخاتم جزئيا من جزئيات الحديد خاتم حديده، بحيث يصح إطلاق المضاف إليه على المضاف وغيره. المضاف منه هو خاتم، نقول هذا حديد، نشير إلى ذلك نقول ذاك حديد، نشير إلى هذا نقول هذا حديد. فالإنسان اللي يصح إطلاقه على زيد وعمر وبث وخالد، بحيث يصح إطلاق المضاف إليه عن الحديث، هم على المضاف اللي هو هذا الخاتم، هم غير هذا الخاتم من بقية الخواتم، صحيح؟ بحيث يصح إطلاقه عليه، ويصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. المضاف اللي هو خاتم، نقول هذا الخاتم حديد، حول الجملة إلى مضاف ومضاف إليه، مثل خاتم فضة، اللي يصح أن نقول هذا الخاتم فضة، هذا الخاتم فضة، فأخبرنا بالمضاف إليه عن المضاف، وأطلقنا لفظ المضاف إليه على المضاف، هذا صدق مو شكل؟ بمعنى كون المضاف جزئيا لا جزءا من كل. أما إذا كان جزءا من كل إضافة تبيينية لا تأتي، مثل بعض القوم، مثل ما نقول بعض من القوم، بعض القوم ما نتمكن نقول، ليش؟ لأن من بيانية، إذا نفرض من البيانية بعض هو القوم، هذا غلط، يعني البعض ليس هو القوم، البعض بعض من القوم، القول يعني الجماعة، بعض بني تميم، إذا كان يقول هؤلاء بني تميم، هؤلاء مو بني تميم، هؤلاء أفراد من بني تميم كبعض القوم. ويد زيد إذا كنت يد زيد ما كان يقول يد من زيد من البيانية، غلط، لأن يد مو هو زيد. ليش ما نتمكن نقول من البيانية في هذين المثالين؟ فإن كل القوم لا يطلق على بعض القوم في المثال الأول، ولا يطلق زيد على يده، يقول واحد يشير إلى يده أو يشير إلى يده يقول هذا زيد، هذا كلام. هذا أصل اللفظ. نجي إلى محل بحثنا، والموضوع هنا بعض العشرة. وقلنا ووضع عشرة والشكل الموضوع شنو هو؟ جزء العشرة لو جزئي العشرة. من الموضوع؟ الموضوع درهم العشرة. يصح إطلاق العشرة على هذا الموضوع اللي هو الجزء؟ يشير إلى الواحد الموضوع يقول هذه عشرة يصح لما يصح؟ لا، سيبدو أن العلاقة علاقة الجزئي جزء والكل، مو علاقة الجزئي والكلي. فالإضافة البيانية باطلة، فلا يمكن أن نقدر منها. والموضوع هنا يعني المسقط إنما هو بعض العشرة، فلا يخبر بالعشرة عن ذلك البعض. لذلك نقول هذا البعض عشرة، لأن بعض العشرة لا يكون عشرة. فإذا الإضافة كونها بمعنى من غلط، فتكون الإضافة بمعنى لا. ووضيعة في العشر يعني ووضيعة للعشرة. فكم لازم يدفع؟ 90 درهم وعشر أجزاء من 11 جزء من الدرهم الواحد. القسم الرابع، قلنا الأقسام أربعة: المساومة، المرابحة، المواضعة. القسم الرابع التولية، وهو أن تبيع البضاعة بنفس الثمن الشرط، لا تربح ولا تخسر إطلاقا. بلي؟ لا ما يربح. بلي؟ خلاص، هذا مقتنع على أن المناطق الناقص هو حجم النقطة والقوة الشرائية، هذا بحث عام. ورابعها التولية، وهي الإعطاء بنفس رأس المال اللي أنت دفعته. شط البيت بنفس رأس المال اللي دفعته، يعني ما تأخذ أكثر من رأس المال اللي أنت دفعته. سيقول البائع بعد علمهما، علم البائع والمشتري بالثمن وما تبع الثمن، من تبع الثمن؟ الصباغ والدلال وفلان اللي شرحناه. يقول وليتك هذا العقد، وليتك يعني شنو؟ يعني بيعتك بنفس الثمن اللي قلت لك قبل شوية، قدمت قائمة إليك، قائمة المصاري. فإذا قبل المشتري وقال قبلته، لزم المشتري مثل الثمن اللي دفع البائع من ناحية الجنس والقدر والصفة. البائع دافع 1000 دينار، 1000 هذا قدر، جنسا ذهب، صفة عيار 18. فإذا البائع دافع هذا، المشتري لازم يدفع البائع نفس الشيء، 1000 دينار ذهب عيار 18. مثل يطلب بالي أن يتصالحها، يعني تتفق على التبديل. البعض الأولي يعني يطلب له، إلا إذا اتفق على التبديل مطمئنة من التبديل. ولو قال بعتك، بعتك هذه الدهر، يصير في التولية؟ لا، لأن ما قلنا لي على التولية بعتك، هم يقول التولية هم يقول غيرها. ولو قال بعتك أكمل هذا اللفظ بالثمن، يقول بعتك هذه الدار بنفس الثمن الذي صار علي. في الجملة الأولى ما يحتاج، عندما يقول وليتك هذا العقد ما يحتاج يقول بنفس الثمن. وليتك يعني بنفس الثمن. أما إذا قال بعتك شنو لازم يقول؟ لازم يقول بنفس الثمن اللي صار في ركبتي. ولو قال بعتك مثل يكتفي. أكمل البائع هذا اللفظ بقوله بنفس الثمن اللي صار عليه، او بما طال عليه، يعني بنفس الثمن اللي تقوم عليه ودفعته، او نحوه من العبارة بنفس الثمن اللي دفعته مثلا. ولا يفتقر في الاول، في الاول يعني منه، يعني اذا قال وليتك، الى ذكر هذا الاكمال اللي بالثمن او بما طال عليه. وليتك يعني بالثمن، هذا معنى. خب المثلة الاخرى، ولو قال وليتك السلعة، يعني جعل مفعول وليت مع العقدة السلعة، ما قال وليتك العقدة، قال وليتك السلعة. فجائز ومجائز، احتمل في الدروس الجواز من في الدروس المصنف، لكن المتعارف باللغة العربية أن تفعل وليتك على منه؟ على العقد. وليتك العقدة مو وليتك السلعة. هذا القسم الرابع. القسم الخامس الذي وعدنا به في أول الكتاب، التشريف. القسم الخامس التشريف يعني شنو؟ التشريك في الواقع نفس التوليخ. ولكن منتهى الفرق انه التوليه بالكل التشريك بالجزء. يعني اذا بعت كل الدار هذا شنو يسمونه مليون شوماي اللي اشتريته بمليون، هذا يسمى توليه. اما اذا قلت بعتك نصف الدار بالنسبه هذا شنو يسمونه تشريك. اللي يدفع لكم المشتري نصف مليون، بعد نصف الدار يدفع لكم نصف مليون، ربع الدار ربع مليون. فإذا بالنتيجة أنت اشتريت الربع بالجاز بربع مليون، ربعت الربع بربع مليون. لكن فرق عن التولية أنه ذات كل هذه الجزء. بلي. حسب القاعدة يقتضي. والتشريك جائز، وهو أن يجعل البائع للمشتري في المبيع نصيبا في مقابل الجاز. بقدر يخص ذلك النصيب من الثمن. تفهمتم؟ يعني شقد كان في مقابل نصف الدار؟ نصف مليون، انت بتاخذ نصف مليون. بقدر يخص هذا القدر اللي يخص شنو هذا القدر؟ هذا اللي انت يعني من الثمن، ما يعني الثمن، يعني بثمن يخص ذلك القدر. دان يقول شرعتك بالتضعيف بنصف، شرعتك في نصف قضية بنسبة ما اشتريت. مو شكر اذا بل شرفتك بالنصف، يعني جعلتك بسبب نصف الدار شريكا، نصف الدار اليك ويصل نصف الثمن. احنا عقب احنا هو ان هذا الشيء اللي قال الحين انه يجوز المرابحة في هذا الترغم لو ما يجوز حسب القاعدة ما يجوز، لان التشريك هذا خلاف القاعدة. ليش؟ لان في المعاملة لازم نقول بعته واشتريته، اما اقول لكم شرفتك هذا خلاف القاعدة. الفاضل رفض على رأي المصنف وعن تلك وبيتية، فالتشريك ورد بالرواية أما بيع المرابحة مجاهد. يعني إذا قال شركتك موشكر وأباع النصف مرابحة هذا اللفظ موارد بالإسلام، لازم يقول بعتك النصف، لا يقول شركتك. يعني قلنا هذا مربوط بحجم النخ أو القوة الشرائية. صار ورا شنو ده أقول؟ نعم إذا قال بعتك النصف ما في إشكال، كل البحث في كلمة شركتك. يعني يقول شرعتك بالتضعيف صيغة التفعيل بنصفه بنصف المبيع بنسبة ما اشتريته. طبعا مع علمهم علمهما بقدره يدرون ان الدار اشتريت بمليون فهذا يصنف المليون، ويجوز تعدية الفعل بالهمزة. يعني يقول اشركتك وشرفتك باب الافعال وهو بالتفعيل، اشركتك بالنصف ويجوز تعديته بالهمزة. بأن يقول شنو؟ أشرك. قال مثلا هنا نختلف في عبارتين، لو قال أشركتك بالنصف لو قال أشركتك في النصف شنو الفرق فيما بينهم؟ أشركتك بالنصف لو أشركتك في النصف شنو الفرق؟ إذا قال بالنصف يطيل نصف الدار، إذا قال في النصف يطيل ربع الدار. ليش؟ إذا قال أشركتك بالنصف يطيل نصف الدار ويأخذ منه نصف الثمن، إذا قال أشركتك في النصف يطيل ربع الدار ويأخذ منه ربع الثمن. أشركتك في النصف يعني نصف الدار إلي والنصف الثاني جعلتك شريكا فيه، فإيش قال يحصل؟ ربع يحصل. واضح لا؟ بالي أصبرت بعد ما جاي للبقى. أشركتك بالنصف يعني أنت نصف الدار ما أخذ حق أحطه على قدره، النصف الثاني أنت شريك فيه، يعني شنو؟ النصف إليك نصف النصف يصير ربع. أما إذا قال أشركتك يعني جعلتك شريكا، بأي سبب جعلتك شريكا؟ بسبب امتلاكك لنصف المال. أشركتك شلون صار الشريك وياي؟ بسبب امتلاكك لنصف المبيع. فإذا قلت تمتلك نصف المبيع تمتلك. احنا نتكلم عن القواعد اللغة العربية، ما نتكلم حتى بالعرف اللي بيها هذه الاشياء. بالنصف الباء سببية، في النصف الباء شنو هي؟ ليه الظرفية؟ بلي؟ فهذا شنو؟ الباء ظرفية خلاف القاعدة، الباء للسببية. بلي؟ خلاف، هذا خلاف القاعدة. اقول خلاف القاعدة، القاعدة الطبيعية الباء تعدل السببية. أو للإنفاق مثلا أو ما أشبه ذلك. أما في هذا من باب التقارب والتبادل، يعني هاي حالة استثنائية مو حالة طبيعية. بس فكرة أنه الإطلاق يدل على التفاضل، ولو كان يحتاج إلى التفاضل لبين ذلك، ولو قال أشركك بالنص كفى صحيح؟ يعني ما يحتاج إلى شيء آخر، ليش؟ لأن ثمن معلوم من قبل، ما يحتاج إلى إضافة وهو كذا وتدفع كذا، ولزمه نصف مثل الثمن، غير الثمن اللي دفع البايع مليون لازم يدفع نصف مليون. ولزمه يعني المشتري نصفه مثل الثمن، يعني ما يحتاج يقول أشركتك بالنصف مقابل أن تدفع نصف الثمن، بالنصف يعني تدفع نصف الثمن، بعد ما يحتاج إلى هذه الإضافة. ولو قال أشركتك في النصف كان للمشتري الربع، إلا إذا قال هذا في نيلكم، إلا أن يقول بنصف الثمن أشركتك في النصف بنصف الثمن، صحيح؟ مرادا من في الباء الثاني يصير معناته بأي دليل؟ بدليل بنصف الثمن، لأن قبل لازم في بيع التشريك يكون تساوي بين الحصة والثمن. إلا أن يقول أشركتك في النصف بنصف الثمن فيتعين للمشتري نصف الدار ونصف للباقي. ولو لم يبين الحصة كما لو قال أشركتك في شيء من هذا المبيع، وتجد هذا الشيء مجهول، اكتفتوا بطل البيع. ليش؟ لأنه مجهول. أو أطلق بل أشركتك أو شركتك في جد ما قال، أيضا باطل للجهل بالمبيع. ولكن يحتمل التفريق بين العبارتين، ويحتمل الحمل الثاني على التنصيب، يا هو إذا قال في شيء من هذا باطل لأن شيء مجهول، أما إذا قال أشركتك بشريكي يعني شنو يعني النصر؟ إذا قال قلنا واحد قلنا اشترينا فتشي قلنا احنا نشارك فيها، يعني كم نشارك؟ نصف إلك نصف إلي، يعني ولو اللفظ مطلق لكن الظهور العرفي يكون دليلا على أن المراد من هذا المطلق هو التشريك، وهو عين التشريك في الحقيقة بيع الجزء المشاع، نصف المشاع مو المفرد، برأس المال. يعني شو برأس المال؟ يعني بنفس برأس المال، يعني كوية هذا في الواقع. أنت بيش اشتريت النصف بنصف مليون، دا تبيعون النصف بنصف مليون أيضا، يعني هذا المادي جديد على التولية، وهو في الحقيقة بيع للجزء المشاع بنفس رأس المال اللي دفعت أنت البايع في مقابل ذلك الجزء، لكنه هذا التشريك يختص عن بقية أنواع البيع بصحة هذا النوع بلفظ التشريك، بينما بقية أنواع البيع مو صحيحة بلفظ التشريك، وإنما تصح بلفظ بيعتك. بناء على هذا في فرض السيد لو أراد بيع الجزء مرامحة أو مواضعة يقول بعتك نصف الدار بمليون مثلا، ما إلى حق يقول شرفتك، لأن الألفاظ توقيفية والعقود تابعة لما سنه الشارع. طبعا هذا كله إذا كنا الألفاظ لازمة في العقود، وأن المعاطات لا تكفي في العقود، لأن المعاطات كافية بعد كل بحوت الألفاظ شو تصير؟ تطير. وعلى قول الشاعر قول يقول المناطق ما إلهم رابط بعالم الألفاظ، شنو الشعر ماله؟ ليك لف برقوع عارضيك، شنو الشعر ماله؟ منطقي را بحث عن ألفاظ مين؟ بل كبحث لف أورا عارضيك. وعلى قول حاج الدرجواري يقول أنه فلازم للفيلسوف المنطقي أن ينظر اللفظ بوجه مطلقي. صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين.